بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب منار السبيل، واليوم مع باب الإجارة. ثم بعد انتهاء الفصل الأول منه، وليس بالطويل، أواصل مع الأحداث والإجابة على ما بقي من أسئلتكم في الأسبوع الماضي إن تيسر شيء من الوقت، ومن لديه سؤال جديد فأرى أن نعود كالطريقة السابقة، يضعه في صندوق الأسئلة وأراجعه في الأسبوع القادم إذا تيسر ذلك بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة، وهي بيع المنافع، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، الآية. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ولابن ماجة مرفوعة أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. وفيه 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. وقال ابن المنذر: اتفق على إجارتها، على إجازتها. نعم، بعض أخطاء مطبعية، النسخة القديمة مكتوب إجارتها، والصحيح مثل ما قرأ الشيخ إجارتها، على إجازتها، الصحيح على إجازتها. وقال ابن المنذر: اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع، وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الإجارة. الإجارة، الآن نحن في باب المعاملات، وذكر العلماء أنها الإجارة نوع من البيع، لأنها بيع منافع، ولذلك قال المؤلف وهي بيع المنافع. الفرق بينها وبين البيع المعروف وبين البيع المعروف أنه بيع للعين، تأتي وتشتري السيارة، هذا بيع تملكها وتتصرف فيها، أما هذا فهو بيع للمنفعة. ولذلك فإما أن يكون بيع لمنفعة العين كما نقول سيارة أو دابة، أو منفعة إنسان، لمن يستأجر إنسان يعلم أولاده أو يبني له بناء، المقصود أن منفعة سواء في عين جامدة أو في حي كما سيأتي. ولذلك ذكر العلماء أنها تلحق بعض أحكام البيع، فلا يجوز عقد الإجارة في المسجد. نعم، كما أن البيع لا يجوز في المسجد، فكذلك إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالبيع في المساجد لا يجوز. وكذلك أيضا أن لا يجوز أن يكون عقد الإجارة بعد النداء الثاني لمن تلزمه الجمعة، لمن تلزمه الجمعة. أما من لا تلزمه الجمعة كالمرأة أو غيره فلا يؤثر هذا. إذن هي نوع من أنواع البيوع. يقول المؤلف: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فقد بين المؤلف الأدلة، وهناك أدلة كثيرة عليها، لكن هذا من باب الاستشهاد السريع. والإجماع كما نقل ابن المنذر وكذلك ابن قدامة قال في المغني أن أجمع علماء المسلمين على إجازتها أو على مشروعيتها، بل ويضيف بعض العلماء يقول والنظر الصحيح، والنظر الصحيح. عندما يقولون النظر الصحيح حتى تخرج عن جانب العبادات التعبدية، هناك عبادات غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، فنقول لأن وردت الكتاب أو السنة أو الإجماع. لكن لما نقول النظر الصحيح أي أن علتها معروفة، أنا شك أن مصالح الناس قائمة على الإجارة. ولو نظرنا مثلا الآن كالناس، من كم نسبة الذين يملكون بيوت مثلا في المملكة؟ يقال أن نسبتهم لا تصل 40%، والباقي قرابة 60 أو يزيد كلهم مستأجرون كنموذج فقط من عملية السكنة. تصور لو قلنا إذن أنه لا يجوز، ولا أحد يقول أنها لا يجوز. فإذا النظر الصحيح ومرونة الشريعة تقتضي مثل هذه قضية الإجارة، وكذلك في تعاملات الناس وحاجاتهم فهم يحتاجون إلى ذلك. ذكر الأدلة، فإن أرضعناكم فأتوهن أجورهن، فهو لا شك أن استئجار على لأن ترضى. نعم، وهذا العلماء في كلام إن شاء الله يأتي في قضية أنه قد يكون هل هو مجهول، الرضاع مجهول أو غير مجهول، هذا يأتي وقته في الفصل الثاني بإذن الله. وأيضا قصة موسى عليه السلام، يا أبت استأجر لو شئت لاتخذت عليه أجرا في سورة الكهف، كل هذا يدل على أنها الإجارة مشروعة في الكتاب. أما السنة فكما ذكر من الأحاديث، لكن الحديث الأول أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج، هذا قال عنه الشيخ الألباني حديث ضعيف جدا، قال عنه الشيخ، وهو فعلا الحديث ضعيف. الثاني وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا بن ذيل، نعم، هاديا خريتا أيضا، هذا أيضا كما هو أمامنا هو أيضا حديث صحيح، وهو في البخاري. نعم، وهذا الحديث أيضا في البخاري. ومعروف أنه عبد الله بن ريقط من بني الدين، وسيأتي إشارة لوقفة بس يسيرة إن شاء الله حول هذا الموضوع. ثم قال وفيه، أي وفي البخاري، وفيه أي في البخاري، مع أنه لأنه قال في الصحيح، بينما الصحيح يرد على مسلم ويرد على البخاري وقد يرد على غيرهما، أي أنه في الحديث الصحيح، لكن إذا أطلق الصحيح يطلق على البخاري ومسلم غالب إطلاقات العلماء. وفيه أي في البخاري، 3 أنا ختمهم يوم القيامة. وذكر منه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتي أجرته، وفي بعض الروايات ولم يؤته أجرته في بعض الألفاظ. هذا الحديث حديث عجيب أيها الأخوة. قال عنه الألباني في الإرواء في موضع حديث ضعيف، الحديث هذا رواه البخاري، لاحظوا معي الحديث رواه البخاري وفي صحيح البخاري هذا الحديث. قال عنه الألباني رحمه الله ورحم الله جميع من ذكرت ورحمنا جميعا، قال إنه ضعيف. وفي تخريج آخر أيضا في الإرواء قال حسن أو قريب منه. وأيضا رجعت إلى البلوغ، البلوغ قال عن ابن حجر رواه مسلم، تعرفون ابن حجر هو شارح فتح الباري. طيب كيف نجمع بين هذه الأشياء؟ أما ما قال ابن حجر في البلوغ فقد وهم رحمه الله، فليس في مسلم هذا الحديث، ليس في مسلم. نعم، بس هذا لمن يحفظون البلوغ أو عندهم نسخ البلوغ. نعم، وأن عالم مهما كانت قوته يا أخوان، ابن حجر قال في مقدمة البلوغ وحررته تحريرا، يعني حرر البلوغ، حررته تحريرا، وهو أيضا شارح كما تعلمون فتح الباري، ومع ذلك يهم. وقد يكون من أيضا من النساخ، لا يلزم أن يكون من الإمام البخاري معكم من ابن حجر رحمه الله. نعم، قد يكون من النساخ لكن تعدد النسخ، فليس في مسلم هذا حتى للفائدة. طيب كيف نجمع بين قول الألباني أنه ضعيف ومر حسن أو قريب منه مع أنه في البخاري؟ الألباني رحمه الله خرجه تخريجا طويلا ووقف مع أحد الرواة وبين الكلام فيه، يعني لم يخطئ الألباني أو أنه لم يعرف أنه في البخاري، لا هو يعرف أنه في البخاري وقال أنه في البخاري، ولكن حقيقة تخريجه مع مكانته وجلالة قدره وما ذكره يحتاج إلى تأمل. الحقيقة أنا لا أريد أصوب أو أخطئ هنا، وليس من السهل تصويب أمثال هؤلاء العلماء، لكن نبقى على أنه في الصحيح، لأنه ليس من السهل يا أخوان أن يخطأ أو أن يضعف ما في البخاري أو مسلم. ونعرف أن أيضا الشيخ الألباني رحمه الله له في صحيح مسلم أيضا عدة أحاديث وضعفها، ويجب أن يبقى لهذا الكتاب كتاب صحيح مسلم والبخاري ومسلم مكانتهما وأجمعت الأمة على قبول ما فيهما إلا كلمات. نعم. هناك كلمات وردت ردحتم عليها بالشذوذ أو نحو ذلك. نعم، مثل خمروا وجهه رأسه وجهه، في ذات كلمة وجه فيها كلام للعلماء وإن كانت الحديث الصحيح. فإذا التخريج الألباني، وخاصة أن الألباني مرة قال ضعيف ومرة قال حسن أو قريب منه لم يجزم، فأحببت أن أشير إلى هذا، ولذلك نبقى على ما ذكره المؤلف أنه حديث صحيح لأنه في كتاب البخاري. ومن أراد مزيد من التخريج فلينظر إلى تخريج ابن حجر وغيره أيضا من العلماء حول هذا الحديث، والله أعلم. ثم هذا ما يتعلق في هذا الحديث. فالمعنى الآخر من الوقفات اليسيرة هو قال استأجر رجلا من بني الزيد، هو عبد الله من ابن أريقل، هذا رجل كان كافرا. السؤال هل يؤتمن الكافر؟ السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على أمر عظيم جدا وخطير جدا، فهل يؤتمن الكافر؟ الصحيح نقول إن الكافر إذا لم يكن حربيا وقامت الأدلة على عدالته والإتمام بعدالته في غير باب الإيمان طبعا، في باب المعاملة، فإنه يؤتمن. ولذلك الرجل المسلم يجوز في ضوابط وشروط أن يتزوج كتابية، نعم، كما في سورة المائدة كما تعلمون. وهو أين طيب الإتمان هنا؟ الإتمان على بضعها، على عرضها. نعم، إذا لم تكن مؤتمنة ماذا تتوقعون أن تفعل، يهودية أو نصرانية؟ فإذا إذا غير الحربي، وهذا من باب عدل الإسلام وشمول الإسلام وسماحة الإسلام، إذا لم يكن حربيا وقامت الأدلة على عدالته ولم يكن هناك جرح في ائتمانه فلا حرج في ذلك. وكما في آخر المائدة كما تعلمون في قصة من أوصى أو أراد أن يوصي ولم يجد إلا نصرانيا، فأنه يقسم من بعد الصلاة مع أنه كافر، نعم، فيقسم، وهذا تقبل أيضا شهادته في هذا الجانب. فإذا حتى قبول شهادة هؤلاء فيها تفصيل، ليس هذا مكانه والله أعلم. هذه إشارة سريعة. فيقول هنا وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهم، هذا ورد معنا في أكثر من مرة أنها تنعقد بأي لفظ دل عليه كالبيع، بالمناولة، باللفظ. الآن نحن يدخل أحدكم الآن إلى محل السيارات، إيقاف السيارة هذا استئجار مكان طبعا، تدخل وتأخذ كرت، يعني ما في أحد يكلمك ولا يقول شيء. ثم تخرج في بعض الأماكن، أنا في بعض المواقف حتى ما في أحد يحاسبك، أنت تحاسب مباشرة بالآلة، تحاسب ما في أحد يخاف. هذا صحيح عقد إجارة، وصحيح مع أنه ما في نطق، ففي أي ما يدل على الإجارة فهو صحيح. نعم، التعريف عفوا من باب تعريف الإجارة، هناك تعريفان، تعريف مختصر وتعريف مفصل. قال بعض العلماء هي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم. قال العلماء هذا التعريف المختصر للإجارة، هو عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم. مثل المنفعة المعلومة تأجير سيارة، أو عمل حفر بئر، تستأجر إنسان يحفر لك بئر أو يقيم لك الجدار، هذا استئجار لعمل، مثل ما استأجر موسى عليه السلام ليرعى، نعم. بينما أو يكون على منفعة من سيارة أو بيت أو غير ذلك، هذا أيضا تأجير منفعة أو عقد عفوا على منفعة. والتعريف الطويل وإن كان ليس لكن أشمل منه، قيل هو عقد على منفعة مباحة، هو عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة، نعم، في الذمة. هو عقد على منفعة مباحة الإجارة، أو هي نقول عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. طبعا بعوض معلوم نقصد بها الجميع، سواء مع المنفعة أو على العمل، لا بد أن يكون العمل معلوما، وهذا سيأتي بالشروط إن شاء الله والله أعلم. شروطها ثلاثة. الأول معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه، وسكن دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. قال الإمام أحمد لا نقف عن هذا، لأن هذا يختلف عن هذا. الآن الشرط الأول، هنا ذكر ثلاث شروط لكن ستتضح لنا بعد قليل أنها يمكن تكون أربعة، وقلت لكم مرارا نؤكد عندما يقول علماء ثلاثة أربعة، هي على الاستقراء هي على الاستقراء، فقد تزيد وقد تنقص، ويدخل وقد يدخلون شرطا في شرط وقد يفصلون الشرط الواحد إلى شرطين، فلا يعني أنها لا تزيد، لكن أغلب الفقهاء قالوا ثلاثة شروط وهي التي ذكرها المؤلف. الشرط الأول معرفة المنفعة، لأن ذكرنا من الأشياء التي تؤثر في العقود الجهالة. نعم، فإذا لم تعرف المنفعة فهذا فيه جهالة وفيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر كما في مسلم، بل قال بعض العلماء أنه نوع من الميسر، والآية المائدة صريحة في تحريم الميسر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى الآية. فالشاهد أن الجهالة أيها الأحبة والغاء كما سيأتي بعد قليل يؤدي إلى الغرر، والغرر يؤدي أيضا إلى نوع من الخصومة والشقاق، وكل طريق يؤدي إلى ذلك فقد حرمه الإسلام والله أعلم. فإذا تعرف إما بتحديدها أو بالعرف، وترى أكثر المعاملات أو كثير بعبارة أدق من أبواب المعاملات تعرف بالعرف، والعرف يعرف له ضوابطه، ويمكن الرجوع إلى كتب القاعدة الكلية وكتب أصول الفقه لمعرفة كيف نضبط العرف، لأن له شروط وسبق أن أشرت إليها في سنة مضت والله أعلم كيف ينضبط العرف والله أعلم. نعم. قال الإمام أحمد: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. قيل له: يتطوع بالركعتين. قال: ما لم يضر بصاحبه. وقال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر: ليس له منعه منهما، قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة. هذه حقيقة وقفت عندها وتعجبت. انظروا ماذا يقول الإمام أحمد، يقول أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة. لاحظوا، يشهد الأعياد والجمعة، يعني ما يجوز أن يمنع. نعم. وإن لم يشترط، قيل لا يتطوع بالركعتين، قال: ما لم يضر بصاحبه. بين وقال آخرون كابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة، ما قال يصلي أربعة. وقال ابن المنذر: ليس له منع منهما. انظروا إلى دقة العلماء وضبطه، لأن كل دقيقة أنت مستأجر فيها لها مقابل. تذكرت هذا الحقيقة وواقع الناس الآن أو كثير من الناس، وخاصة بعض الموظفين، ما تأتي للدوام ويخرج أثناء الدوام، وما إنجازه في الدوام ويخرج قبل انتهاء الدوام، وهذا مشاهد حتى في بعض الدول العربية. أجريت دراسة وجدوا أن معدل الإنتاج في اليوم للموظف 17 دقيقة. نعم، 17 دقيقة دراسات عندنا، وعندنا ما الدوام 6 ساعات أو 6 ساعات ونصف. أكاد أجزم أن بعض الموظفين ما يقضي نصفه. سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تطبيق لمثل هذا الكلام اللي قاله الأئمة ذكروا عنه مرارا، وذكر عنه المصاحب له مدير مكتبه الشيخ محمد الموسى في كتابه الرائع عن الشيخ عبد العزيز، يقول: يذهب الشيخ للديوان الملكي للاستقبال المحدد في يوم، يقول ثم إذا رجعنا قال: كم بقي من الوقت؟ يقولنا الآن مثلا الساعة 1:30، بقي من الدوام نص ساعة. قال: نذهب إلى المكتب. قلنا: شيخ ما بقي نص ساعة، لا نذهب إلى البيت. نعم، عاد أنا أقول هذا تعقيد مني، هل الشيخ إذا ذهب البيت ينام؟ الشيخ لم يأخذ إجازة طول خدمته، لا جمعة ولا خميس ولا غيرها، كما حدثنا بنفسه وكما ثبت هذا من سجل، لم يأخذ إجازة في حياته. نعم، لا خميس ولا جمعة، يعمل يوميا بين 16 ساعة إلى 18 ساعة، ومع ذلك يرجع إلى العمل. يقول: الحين باقي نص ساعة فقط، لأن يرى أن الشيخ عقد إجارة، الموظف يستلم مكافأة على عمله، فيقول: لا، ننفع ننفع المسلمين. وأعرف رجلا كان عندنا في الكلية، توفي رحمه الله قبل فترة، حدثوني عن قصة له عجيبة. لما توفي أو قبل عقل، لما تقاعد قبل أن توفى رحمه الله، جاء للكلية يزورها ومعه كيس فيه أقلام، فقالوا: ما هذه الأقلام؟ قال: كنت أستخدم الأقلام، أقلام الدولة، وأخطأ أحيانا وضعها في جيبي وأنسى، فأنا قدرت هذه الأقلام أن ربما أكون أخطأت فيها وزيادة وجئت بها. قال: ألام رصاص وأقلام ناشف وأقلام من الورع. توفي بعد ذلك رحمه الله. إذا أيها الأخوة، كل واحد من يتق الله جل في عمله، قد يتساهل المسؤول أو قد لا يستطيع أن يعمل شيئا، لكن سيحاسب، لأن كل دقيقة عليها مقابل مادي. فكذلك أي أجير في الأمور العامة مثل ما نذكر هنا، أو أجير لأن الموظف أجير، وفي أي في شركة في الدولة في غيرها، أنا أقول: قد الإنسان ما يعلم عن المسؤولة أو يتركه أو لا يحاسبه، لكن سيحاسب الله جل وعلا. وليأكل وليأكل تلاحظون لماذا كثير من الناس إجابة دعاءهم لا يستجاب، لأنه قد يكون مالا في شبهة، لأنه يأخذ مال مقابل لم يعمل عمل، لم يؤدي العمل كما ينبغي. وأذكر قبل سنوات طويلة قرابة عام 1390 سألني أحد الموظفين، كنا وقتها طلاب في الكلية، قال هل يجوز أن أستخدم ورقة من أوراق الدولة لمصلحتي الخاصة؟ فبعد تحرير البصرة وجدت أنه ما يجوز لمصلحتي الخاصة، هذا من بيت مال المسلمين لا يجوز. كون الناس يا أخوان يفعلون ذلك كونهم في المسألة إلا إذا كان مما أذن به، هناك أمور قد يؤذن بها، قد يقول قال ما مثل الإذن فيه، إنسان يريد يكلم في الهاتف خاصة قبل الجوالات أو ما عنده جوال وهو مضطر يكلم، لأنه لو خرج حتى يكلم من تلفون العملة سيضيع من الوقت أضعاف ذلك، فنقول أفضل أن يكلم بالهاتف نعم وهو مضطر أن يكلم أو هناك حاجة فلا حرج في هذا من المصالح ومفاسد. أما الإنسان يأتي وبعدما يجلس نص ساعة يبدأ الفطور لمدة ساعة ثم يجلس عدة ساعات ثم يذهب يأتي بأولاده وزوج ثم يرجع ثم يبقى، أنا أقول لهؤلاء اتقوا الله جل وعلا. ولذلك نلاحظ تأخر المعاملات وتأخير مصالح الناس، ويأتي الإنسان ولا يجد بعض الموظفين ويتصور أنه ما ارتكب حراما، فهذا يفسر بعض ما يعيش الإنسان ربما في بيته أو في عدم إجابة دعائه، لم يكن طعامه حلالا الحقيقة كما ينبغي. أقل ما نقول فيه أنه مشتبه، أقل ما نقول فيه، لم نقل حرام صريح فأنه من المشتبه. فهذه العبارات العظيمة، العلماء هل يصلي ركعتين أو لا يصلي ركعتين؟ تصوروا الفريضة ما في أشكال، لكن هل يتسنن أو لا؟ فسبحان الله عجيب أمر هؤلاء في دقتهم وفي ورعهم، وهذا نحتاج إلى هذا النوع من الورع حفظكم الله. نعم. الثاني معرفة الأجرة، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد. هذا الحديث ضعيف، وورد في رواية من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، هذا رواه أيضا عبد الرزاق وفيه انقطاع. لاحظ هنا يقول فاللفظ عندكم كما تلاحظون حتى يبين له أجره، وأما الحديث الآخر والرواية الأخرى الذي رواه عبد الرزاق قال من استأجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع. ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة، ولكن أيضا ضعفه البيهقي، لأن أيضا وفي رواية فليتم له أجرته، اختلف المعنى، لما يكون فليتم كما فليتم يختلف عن فليسمي، أي أن يعطيه. الشاهد أن هذا من الشروط نعم معرفة الأجرة، ولأنه أيها الأحبة هذا ما يقع فيه النزاع، في إشكالات الآن، بعض الناس يأتي إنسان يعمل عنده يقول كم؟ يقول ما نختلف، ثم يبدأ يعمل، وفي النهاية إما أن يخطئ المستأجر أو يطالب المستأجر بأكثر من ذلك، فيقع الشقاق والخلاف والنزاع، وجاء الشرع الحقيقة بحسم هذه المسائل. وأنا لاحظت هذا مرارا، تأتي بعامل أو غيره أو بإنسان أو صاحب أجرة يقول ما نختلف، لا نختلف، يقول لي كم؟ نعم، وإلا تكون صريح معه، تقول سأعطيك ما دعاك، بعضهم يقول لي يجي منك في بركة، طيب إذا قال هذا ورضي، لكن غالب نقع في إشكال، فحسم المسائل هذه نعم وإيضاحها كله مما يبين أن الشرع جاء ليقضي على مثل المسائل، والله أعلم. نعم. الثالث كون النفع مباحا، فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم، فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا. هنا وقف الشرط الثالث، الآن ذكر المذكور في النفع مباحا، المقصود مباح أنه في مقابل المحرم، في مقابل المحرم، بمعنى أنه قد يكون النفع مكروه، قد يكون النفع مكروه فهم في المقابل المحرم، يعني إما مباح أو محرم، يعني بمعنى جائز أو محرم، ليس المباح المقصود من أحكام التكليف الخمسة، لا، إنما أراد هناك قسمان، إما أن يكون في المباح جائز المشروع أو أن يكون محرما، هذا شرط لا شك فيه. ذكر المؤلف كما تلاحظون عدة أحوال هنا وبين ما يجوز وما لا يجوز في هذا الجانب، لكن في أحيان أشياء مختلطة، مثل الحلاق، هناك حلاقين يقول أنا لا أحلق إلا الرأس فقط، هذا لا شك في أبي جوازه، موجود وإن كانوا قلة جدا مع كل أسف، بعضهم لا قد يحلق الرأس أو الجائز لكن يكون في شيء مكروه كالقذع، وهذا أيضا الصحيح أنه جائز ما دام مكروه ولم يدخل كالقذع فليس بمحرم تأجيره. أما أغلب محلات نعم أغلب المحلات فهو يحلقون ويقعون في الحلال والحرام. نعم يحلقون اللحى ويقومون بقصات غربية وغير ذلك، فهذا صحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه مختلط نعم، لكنه لا يجوز. وتأجير سواء الرجل لا يجوز له أن يعمل، وثانيا صاحب المحل لا يجوز له أن يؤجر هؤلاء لأنه شريك لهم في الإثم لهذا الأمر. وسبق أن ذكرت لكم قبل الحج قصة الحلاق، موجود الحلاق في الرياض نعم، لما أراد أن يحج توقف قبل الحج شهرين وبدأ يعمل بيده، فسألوه بعض الناس قالوا وين أنت فقدنا، قال أنا سأحج هذه السنة وأريد أعمل بكسب يدي. قالوا لماذا الحلاق؟ قال حرام، أنا عارف أنه حرام لكن ما عندي إلا هذا الأمر نعم. فترك الحلاقة شهرين يشتغل بيده عمل حتى يقول أحج فيها، فهو يدرك وهو حلاق بسيط يدرك أنه لا يجوز وأنه لا يريد أن يحج فيه نعم. فإذا هذه الأعمال ومن الأعمال المحرمة حقيقة تأجير بيت أو دكة، الأشياء محرمة مثل أن يكون لأنترنت من الأشياء المحرمة يعني بعض مقاهي الأنترنت المحرمة، أو إنسان أيضا ما يقع الأمن تأجير في الشقق المفروشة. كثير ما يأتينا هذا السؤال، إنسان يقول أنا أريد ما تستأجر مني أدخل قنوات فضائية. الصحيح والراجح أنها لا تجوز، أنها لا تجوز، بل قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لو أجر إنسانا وهو لا يعلم لماذا يريده ودخل دش واحد فقط في بيته قال يمضي العقد معه ما يفسخه، لكن إذا انتهى لا يجدده إلا بشرط أنه يخرج الدش. هذا أقول هذا الشيء كما في شرح الممتع. فكيف لو رأى شيخنا الآن الواقع والمآسي المحزنة الآن، فحجة أنه ما يأتي المستأجرون أو لا تستأجر الشقق إلا أن تضع محرما هذا لا يبرر، بل إنه باطل حتى أنا أقول باطل. أنا أعرف محلات أناس ليس عندهم إلا قنوات يمكن أقولنا مقبولة حتى أكون دقيق كالمجد وغيرها، ومع ذلك أحيانا الحجز عندهم بالواسطة، الحج عندهم بالواسطة نعم. غير صحيح هذه الدعوة، ولو كانت صحيحة لا تبرر الغاية، لا تبرر الوسيلة. فالناس تساهلوا في هذا الأمر وتهاونوا فيه والله المستعان نعم. وكون النفع وكون النفع هذه عبارة مهمة في خطأ طباعي لاحظوا واطبعي، المفروض كون النفع تابع لما بعدها، لأن بعض الإخوان يقف يقول وكون النفع، ماذا كون النفع؟ الآن كأنه شرط جديد، هذا اللي قلت لكم يعتبر رابع، يعتبر شرط الرابع نعم. وكون النفع يستوفى دون الأجزاء فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين. ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه. وهذه طريفة من طرائف الفقهاء نعم، إلا ما نعرف حد يستأجر ديك من أجل أن يوقظه. وبعض العلماء يقول إذا كان الديك معروف وما شهود له بالدقة وذلك فلا مانع نعم، وإذا ما قام نعم. وعجيب يعني مشهور الديك في الإيقاظ هذا معروف اللي يجرب. فكلمة بس أراد المؤلف أن يكون دقيقا، وهذه من دقة الفقهاء رحمه الله. الشاهد أنه مما يبقى أصله ويستفاد من ثمرته نعم. أما إذا كان كله يفنى كما ذكر المؤلف المطعوم والمشروب وغيره هذا ما صار إجارة حقيقة، هذا أصبح بيعا ولا يعتبر إجارة نعم. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدوام نعم، بهذه الضوابط التي أشار إليها المؤلف نعم. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة نعم، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم قاله في الشرح بقوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج الآية. أراد المؤلف أن يقول إما أن يكون الاستئجار في المكان يعني في المسافة أو في الزمان، ممكن تقول أنا أريد أن تستأجر توصلني إلى هذا، أكثر استئجار التكاسي مثلا توصلني إلى البطحة توصلني إلى هذا، استئجار مسافة قد يوصلك بساعة وقد يوصلك بربع ساعة وقد الآن في الحج تقول أنا أريد توصلني من الميناء إلى الحرم، أحيانا أوصلك في ربع ساعة وأحيانا في خمس ساعات نعم. كيف ما دام هو الذي حدد لك هذا الأمر هذه استئجار مسافة، وأحيانا يكون استئجار نعم بالزمن كما تأجر السيارات الآن محلات التأجير تستأجرها باليوم. نعم. وما زاد يحسب كما تعلمون بالمساء. كل هذا جاز. المهم أن يكون شيء واضح، ما يكون في جهالة في المسألة. نعم، هذا ما أراد المؤلف أن يشير إليه. وأختم بهذا الفصل بمسائل يسيرة لكنها مهمة الحقيقة. موضوع التأجير أو استئجار من يعلم القرآن أو من يقرأ القرآن، العلماء بيّنوا في هذه المسألة، أن اختلف العلماء في هذه المسألة. أبو حنيفة يقول لا يجوز استئجار أحد ليعلم القرآن أو العلم أو الفقه أو الحديث، لأن والعلة أن هذه من القرب، هكذا قال رحمه الله، أي من أمور العبادات. كما أنه لا يجوز استئجار من يصلي، يقول طبعا يصلي عنه، لا يقصد يصلي كإمام. نعم، فهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. القول عند الشافعية والمالكية أنه يجوز أن تستأجر لأن الحاجة قائمة وهناك نفع نحتاج إليه. واختار شيخ الإسلام وهو رواية في المذهب أنه يجوز، لأن المذهب لا يجوزون أيضا كقول أبي حنيفة، لا يجوزون تعليم القرآن، بالذات تعليم القرآن لا يجوز أخذ الإجراء عليه. فبينما في رواية عن الإمام أحمد وهو قول شيخ الإسلام إذا وجدت الحاجة فهو جائز. القول الراجح هو جواز أخذ الإجراء على تعليم القرآن أو تعليم العلم أو تعليم الحديث للحاجة إلى ذلك. من الأدلة كما تعلمون أيها الأحبة، الأدلة كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا صريح. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجعل على الرقية في حديث المدير، وهو أيضا قراءة فاتحة وأخذ مقابلها، فهو دواء، كما أن هذا تعليم وهذا دواء، لكنه في كتاب الله جل وعلا أي في القرآن. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة، زوجها التي عرضت نفسها على الصحابي بما معه من القرآن، على أن يعلمها ما معه من القرآن، قيل سور عددها وقيل 20 آية. نعم، فكل هذه أدلة صريحة بالجواز. أما كونه قربة فنقول إن قربة لها نفع متعدي، لها جانبان، قربة لصاحبها ونفع متعدي هو التعليم. لكن هذا الذي استدركه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، قال لو جاء بإنسان فقط يقرأ القرآن كما يفعل بعض الناس في بعض الدول وفي بعض المناطق، وحتى يوجد أناس يقرأ القرآن في رمضان، نقرأ القرآن في رمضان، نعم، يقول اقرأ القرآن، هذا لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة عبادة أيضا فيها نظر، بل حتى أشد من ذلك عند الأموات يأتون بمن يقرأ. نعم، ويذكرون أن رجلا جاءوا به يقرأ القرآن فقرأ آيات وقف، قالوا أستمر، قال عجبت فلوسكم، ما أعطوه إلا مبالغ بسيطة جدا. نعم، فمع كل أسف أصبح الآن إقراء القرآن في رمضان كما يقولون أو في عند الموتى، ومؤسف أن يحدث هذا في كتاب الله جل وعلا. أما للتعليم فالقول الراجح الجواز ولا حرج في ذلك، والله أعلم. أقف عند هذا الحد وأنتقل إلى ما بقي من دقائق ووقت إلى الموضوع الآخر، متابعة هذه القضية العظيمة، قضية فلسطين، قضية غزة، بل قضية الأمة، ونسأل الله التوفيق والسداد.